حديث أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، وهو صحابي جليل من قادة الألوية، وكان معه يوم الفتح لواء جهينة، وتوفي سنة 58 من الهجرة عن 85 سنة فيما ذكر من حاله رضي الله عنه. قيل توفي بالمدينة، وقيل بالكوفة، وقيل بمصر رضي الله عنه. فيذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا، من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فهذا أورده الإمام رحمه الله في باب التعاون على البر والتقوى. فالذي يجهز غازي في سبيل الله، من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. تأتي لشباب المسلمين مثل هؤلاء الذين في بطالة وفي ضياع وعندهم إيمان، لو أتيت أحدهم وقلت تقاتل في سبيل الله في جبهة فلسطين، في جبهة الشيشان، في جبهة كشمير، في جبهة كذا من الجبهات الإسلامية التي بين المسلمين وأعدائهم، تعال بدل من تجالس بطال، وهذا رجل عنده خير من الله عليه بالخيرات، تعال خذ ما يكفيك. ويقدر مدة الجهاد 4 أشهر على ما ورد عن عمر رضي الله عنه، هذه 4 أشهر نعطيك نفقتها والذخيرة والسلاح وأكلك، وإن كان وراءك أحد تنفق عليه من أبوين قد استأذنتهما أو زوجه أطفال، هذه نفقتهم، أو أنا أتولاهم. فهذا تجهيز للغازي في سبيل الله، تجهزه فأنت كأنك غزيت. وفي حديث آخر عن ابن عمر فله مثل أجره إلى أن يموت أو يرجع هذا الذي غزا في سبيل الله. فأنت إذا جهزته إنسان مثل فتى أسلم الذي ذكره أنس في حديثه، ما عنده شيء ويريد الغزو في سبيل الله، فأنت إذا أتيت عرضت أو عرض عليك وعندك مال وعندك خير، فكيف تحرم نفسك المشاركة في الجهاد في سبيل الله؟ فأنت في هذه الحالة لك مثل أجره. وفي لفظ الأجر بينهما نصفين، يعني الأجر الذي أجر المال الذي بذله هذا المجهز، وأجر المقاتلة والمجاهدة والتعرض للمخاطر وما قد يكون من جراح أو موت في سبيل الله أو قطع أعضاء، هذا الأجر يشتركان فيه مناصفة، الله تعالى يجعله بينهما. من جهز غازيا في سبيل الله، لكن بشرط أن يكون في سبيل الله لا في سبيل الشيطان. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، يعني إنسان يريد الجهاد في سبيل الله وعنده قدرة، يقول ما أريد منكم شيء، لكن أنا عندي هالأطفال وعندي المرأة والنفقات، ومرأته مثلا أيضا أذنت له، لأن إذن المرأة لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار، أما أن يتركها مع أطفالها في عناء وشقاء ووحشة هذا فيه ما فيه. وأهم من ذلك والديه أو أحدهما لا بد أن يستأذنهما أو الموجود منهما. فإذا أذن له والده ورضيت زوجته واطمأنت عن رضا، فيبقى من يخلفه، لأن المرأة لا يمكن أن تقوم بأحوال أطفالها وحاجاتهم، فمن قال تفضل أنا أقوم بحاجة أولادك وأعتبرهم كأولادي وخلفهم بخير من غير خيانة ولا غفلة ولا تساهل وتهاون، بل يعاملهم كما يعامل أبناءه ويعتبر بيت أخيه كبيته، فهذا يكون خلف الغازي في أهله بخير، يكون كأنه غزا، يكون غازيا في سبيل الله. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أين المسلمون عن هذه الفرص؟ بعضهم يعاون بعضا ويشد بعضهم بعضا، والله لا يجد الأعداء فرصة، لكن للأسف بلين بالتخاذل، بلين بالتخاذل، وصار الأعداء ينهشون بلاد الإسلام من كل جانب ومن كل صوب. وصار يصدق علينا المثل القائل في حكاية الثيران، قال أكلت يوم أكل الثور الأبيض، أو أكلت يوم أكل الثور الأسود. فهذه الآن الأعداء من اليهود والنصارى والملحدون والوثنيون يتفردون بالدول الإسلامية دويلة دويلة، ويفسدون فيما بينهم، ويوقعون فيما بينهم، ويدعون أنهم لهم أصدقاء وناصحون ومتعاونون، وكذبوا والله، والله كذبوا، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ويخبر عن اليهود والنصارى بأنهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أين عقولكم؟ وللأسف اصطرحنا عقولنا وتفكيرنا، وضحكوا علينا بوسائل إعلامهم وبطلاقة ألسنتهم وبتصريحاتهم الجوفاء الكاذبة التي صاروا يضحكون علينا بها. فمن هذا الوجه ضاع كثير مصالح المسلمين، لأنهم لم يتعاونوا على البر والتقوى، وخاصة فيما يتصل بالجهاد. وإذا اعتدي على دولة إسلامية قام المسلمون قومة واحدة ودولة واحدة، وأخذتهم الغيرة والحمية لإخوانهم، وتناسوا الخلافات التي بينهم. صحيح الدول الإسلامية والمسلمون أفراد وجماعات ودول، لا بد أن يكون بينهم خلاف، هذه سنة الله في خلقه، لكن العاقل يتناسى الخلافات بينه وبين إخوانه. ومن هم إخوانك؟ إخوانك هم الذين أخبر الله عنهم: إنما المؤمنون إخوة. هؤلاء هذه الأخوة، ليست أخوة الماء والطين، ليست أخوة الطين والنسب، هذه أخوة ثانوية لا شك أنها تراعى، لكن ليست هي الأولى. إنما الأخوة الحقيقية التي حصرها الله بقوله جل ذكره: إنما المؤمنون إخوة. فكان ينبغي أن نتناسى الخلافات مهما كانت، ونحن أولى بإخواننا المسلمين في أي بلد، إن أخطأوا أو تحامقوا فنحن أولى بتأديبهم، وأولى بمحاكمتهم، وأولى بالنظر في شؤونهم، ولا نتركهم لليهود والنصارى يذلونهم ويهينونهم. هذا مقتضى ما ينبغي. لكن نسأل الله أن يمن علينا بالعودة إلى الكتاب والسنة والنظر فيها نظر المتدبر، ففيها والله مصلحة ديننا ودنيانا وآخرتنا، وفيها عزنا وشرفنا وكرامتنا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف، شرف لك يا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر نرتفع به لو أخذنا به وعملنا به. فنسأل الله جل ذكره وعز وجل أن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم.